السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول موضوع طريف: محلات الأوبن بوفيه. عندما تدخل إلى محل يقول لك كل حتى تشبع مقابل مبلغ مقطوع. لقد نسب إلى بعض المشتغلين بالفتوى وأهل العلم القول بالمنع منه وتحريمه. لماذا؟ قال: لما يدخله من غرر، فالناس متفاوتون. واحد أكول يأكل ما شاء الله قد 10، واحد رياضي يأكل ما لا يأكله غيره، واحد دايت بيأكل عينات، فالناس متفاوتون. ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، وهنا المبيع مجهول. فقال إن مثل هذا البيع لا ينبغي، وإنه من الوافدي من خارج بلاد المسلمين، ولا ينبغي أن يركض الناس وراء كل ما هب ودب. هكذا التعبير. يقابل هذا اجتهاد آخر، وهو في تقديرنا الأسعد بالصواب، أن هذا من الغرر اليسير المعفو عنه وله في تاريخنا نظائر. نبدأ أولا بتحديد المقصود بالغرر. الغرر معناه الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا، لا يوثق بحصوله، أو مجهول العاقبة، أو ما تردد بين السلامة والعطب. والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، كما قال الإمام النووي رحمه الله. لقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وعلق النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وبيع الحمل في البطن، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار، تبيع دارا لا تعرف عمق أساسها. وكما إذا باع الشاة الحامل ولحملها حظ معتبر من الثمن، ولو بيع الحمل منفردا لا يجوز، لكنه يباع تبعا لبيع أمه، والحمل مجهول، قد يكون واحد قد يكون اثنين، وقد يسلم إلى الولادة وقد يموت في بطن أمه. وبيع الشاة التي في ضرعها لبن، واللبن حجم أديه الله أعلم. أيضا أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر يسير، فقالوا أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة. جبة مثل هذه داخلها حشو بطانة يعني، من غير أن تعرف نوع حشوها ولم ترى، ولو بيع الحشو منفردا لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب شهر، شهر مرة 29 ومرة 30، تكلم عن الشهور القمرية التي يتعامل بها المسلمون. أجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة، الحمامات العامة ما أنتوا يعني مصورينها ولا لا، ناس بيدخلوا حمامات عامة بيدفعوا فلوس بيستحموا في هذا المكان العام، ولا يدرى كم سيمكث وما حجم الماء الذي سيستعمل، يتفاوت من شخص إلى آخر. يعني أيضا أن تشرب من السقاء، واحد بيسقي الناس وبيدوله مبلغ، والتعريفة واحدة، السعر واحد والناس متفاوتون في الشرب، واحد يشرب لتر واحد يشرب كوباية صغيرة، الناس يتفاوتون. لكن جرت سنة المسلمين وعاداتهم أنهم يتغافرون في مثل ذلك ولا يعتبرونه سبب من أسباب فساد البيوع. يبقى الغرر الذي يؤدي إلى فساد العقد الغرر الفاحش، الغرر الكثير. أما الغرر اليسير الذي لا يفضي إلى منازعة، وما جرت عادة الناس على التغافر فيه فلا بأس به، ويفرق بين هذا وذاك بالعرف. بعد هذه المقدمة نقول إن ما تفعله بعض المطاعم من تقدير أو تحديد ثمن معين للوجبة لكل الناس، كل حتى تشبع، هذا من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع، لا يؤثر في صحة البيع. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نعم هناك محلات تبيع الأطعمة تقول ادفع كذا وكل حتى تشبع، الجواب الظاهر أن هذا مما يتسامح فيه، لأن الوجبة معروفة وهذا مما يتسامح فيه في العادة. ثم أضاف فقال، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكل فيجب أن يشترط على صاحب المطعم، لأن الناس يختلفون. على كل حال لا شك أن هذا من الغرر اليسير المغتفر، وفي الفقه أيضا بيع الأشياء جزافا، بيع الجزاف. ما هو بيع الجزاف؟ وهو بيع ما يكال وما يوزن وما يعد بغير كيل ولا وزن ولا عد، تبيع لط ثياب أو لط طعام، كوم طعام، كوم ثياب. يعني هذا مما جرى عليه العمل في تاريخ المسلمين، رغم أن الأصل أنه يشترط في صحة عقد البيع أن يكون المبيع معلوما، لكن يعني تغافر المسلمون في بيع الجزاف، وقد نضت بذلك السنة. ففي مسلم في صحيحه، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، مش نهى عن أصل بيع الجزاف، إنما نهى أن تتعاقب بيوع على الشيء وهو في مكانه من غير ما يبذل المشتري جهد ويحوزه إلى رحله وينقله، لأن هذا في النهاية اللي بيدفع الثمن المستهلك النهائي. السلعة مكانها، ده اشتراها، دخل واحد بعدها اشترى، طبعا كل واحد بيكسب بيكسب بيكسب بيكسب، السلعة يرتفع سعرها، المتضرر مين؟ المشتري النهائي، المشتري الجزء المستهلك، التجربة بحفي يعني غمض عين ويتعاقب الذي بعده والذي بعده والذي بعده، لا نقل ولا بذل جهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تباع حتى تنقل من مكانها. وفي رواية، رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. بيبقى بذل الجهد نقله من مكان البيع إلى رحله إلى مخزنه إلى مكانه. بعض الفقهاء اشترط شروط جميلة كده. فقهاء الملكية اشترطوا صحة بيع الجزاف شروط تقلل من الغرر الموجود في الجزاف. وأكثر ناس فصلوا الملكية فقالوا أولا أن يرى حالة العقد على الأقل تشوفه لما تشتري كوم الثياب ولا كوم الطعام على الأقل تراها. الأمر الثاني أن كل من الطرفين يكون يجهل القدر، الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال والعد فيما يعد، مش يبقى واحد عارف ومدكن ومقدمه للثاني كده يبيعه له جزافا. ينبغي أن يكون الجهل بقيمته أو بعده أو بوزنه مجهولا من الطرفين. إن يحبس نوع من الحرز أو يعني أو الخرص أو التخمين، نقدر نخمن كده نص يعني خبراء إذا نظر إلى كومة يقول لي دي والله دي تطلع لها 3 أرداب ولا 5 أرداب ولا 20 أرداب أو كذا أو 500 كيلو. في ناس عندها القدرة والحرفة والخبرة إنها تستطيع أن تقدر ذلك. قالوا أيضا شرط لطيف، أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع، مش أرض كده فيها حتة مرتفعة مغطيها الطعام، أنت بتهرج إن الطعام لغاية تحت وهي أصلا مرتفعة من الأرض غطها الطعام، فيحدث نوع من أنواع الخديعة للمشتري، يظن أن كل السفرة دي إلى مساحة الأرض إلى مستوى الأرض طعام، وهي أرض أصلا مرتفعة وغطها الطعام، فالطعام قشرة خارجية فقط واللي تحتها أرض مرتفعة. وبعدين قالوا أن يكون ما يراد بيعه جزافا يعني كثيرا جدا بحيث يصعب حصره أو عده. يعني ألا يكون كثيرا جدا بحيث يصعب تقديره، وألا يكون قليلا جدا بحيث يمكن حصره ويمكن عده فيما يعد وكيله فيما يكال ووزنه فيما يوزن. فمحاولة لتخفيف مستوى الغرر الموجود في بيع الجزاف لكي يدخل في الغرر اليسير، لكن أصل بيع الجزاف جائز. وما شروط الفقهاء إلا محاولة لتقليل حجم الغرر أو الخطر المورود في هذا البيع. الخلاصة أن الغرر الذي يفسد العقود هو الغرر الكثير الفاحش، أما ما كان يسيرا فإنه يغتفر ولا يؤثر على صحة العقود. وبقي الكلمة إن إذا نسب إلى بعض أهل الفتوى القول بمنعه فلا ينبغي أن يشن عليهم بهذا ولا أن يستطال عليهم، تبقى لأهل العلم حرمتهم وتبقى للمجتهدين صيانتهم، ويبقى أن من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر ولم يتطاول على من ظهر له رجحان القول الآخر. والله الموفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.